فعندما نسأله لا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، هل لهذه الآية مفهوم من قوله ولا تأكلوها إسرافا، أي أنه لا بأس أن يأكل ولكن لا يسرف؟ نعم ليس لها مفهوم، فدليل الخطاب هنا لا يعمل به، ولا يقال بأنه يجوز لها أن يأكل، وإنما الممنوع من ذلك الإسراف، فهذا غير مقصود الآية، وإنما معنى الآية ولا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف، فنهى الله الأوصياء عن ذلك لأن أكل مال اليتيم يعتبر إسرافا محرما واعتداء، فليس لها مفهوم، وليس له هنا دليل الخطاب، ما يسمى بدليل الخطاب وهو مفهوم النص. وما معنى بدارة؟ لأنكم تبادرون قبل أن يكبروا، واستباقا لمعرفتهم لمصالحهم، تستبقون هذا الأمر قبل أن يكبر اليتيم فيطالب بماله وتبادرونه، فيكبر اليتيم يسأل عن ماله لا مال له، وهذه جريمة عظيمة، كما تقدمت معكم الآية إن الذين يأكلون أموال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه من كبائر الذنوب المتوعد أهلها عليها بالنار، نسأل الله العافية، وما أجرى الناس على كبائر الذنوب في هذا الزمان إلا من رحم الله سبحانه. هل اليتيم عمل في ماله؟ قلنا اليتيم، هل اليتيم عمل في ماله؟ ارفع صوتك، ما فهمت. ارفع صوتك. هل اليتيم عمل في ماله؟ نعم أحسن، ماله على قسمين، ما في يد غيره فليس له عمل في ماله، قبضت يده عنه فلم يكن له قول ولا عمل، فلا قول ينفد ولا عمل يعتد به، فإذا تصرف تصرفا في ماله وهو بيد غيره فلا يعتد بهذا التصرف، فلا نذر ينعقد ولا بيع كذلك أيضا. أحسنت، هذا ما كان في غيره وما كان في أيديه من زوجة أو أم ولد، ففي أم الولد خلاف وفي الزوجة ينفى الطلاق. أحسنت، فما كان في أيديه من زوجة أو أم ولد فإنه ينفى تصرفهم فيه عند الإمام رحمه الله، إلا أن أم الولد وغير أم الولد مما يعتق، فالصحيح أنه تبع للمال فلا ينفذ فيه قول ولا عمل لليتيم. وأما الطلاق فتقدم معكم أنه ينفذ فيه، لأن الحجر إنما هو لحفظ المال، والطلاق لا يضيع المال بل يتوفر المال عليه، ويقاس على الطلاق أيضا من باب أولى، قياسا أولى. لا قال نعم أحسنت، الخلع من باب أولى، فإنه ينعقد من اليتيم وينفذ من اليتيم أو من غير البالغ، هذا ينفذ الخلع، إذا كان الطلاق ينفذ فالخلع من باب أولى. فإن الخلع يكون بالمال فيرد مهره من تلك الزوجة التي خالعها، والطلاق من غير مال لكن يحفظ به المال من حيث أنه لا ينفق عليها ولا شيء بعد ذلك، مطلقة إذا خرجت من العدة حفظ ماله فلا ينفق عليها، فيحفظ به ماله، فينفذ طلاقه وينفذ خلعه، ولا ينفذ على الصحيح عتقه، سواء كان لأم الولد أو لغيرها، لأنهما مالان أو لأنه مال وهو محجور عليه في التصرف في ماله، وهذا من المال، هذا هو الصحيح إن شاء الله في العتق. والحج وقص التدبير، نعم أحسنت، التدبير ينفذ لأنه تصرف أو تصرف منه بعد موته وغناه عنه بالموت، ولهذا صحت وصيته ولم تصحبته، صحت وصية اليتيم الصغير أو المحجور، عن المحجور الكلام عن المحجور، صحت وصية المحجور ولم تصحبته المنجزة، لأنه من هذا الباب تصرف في المال بعد الموت وبعد الاستغناء عنه، فالتدبير جائز وينفذ من المحجور، كلام عن المحجور، التدبير ينفذ من المحجور كما تنفذ وصيته، ولا تنفذ هبته المنجزة. هذا خلاصة ما تقدم. عندنا أشياء تنفذ من اليتيم وأشياء لا تنفذ، الطلاق ينفذ، التدبير ينفذ، الوصية تنفذ إذا أوصى المحجور، اليتيم لأنه قريب عهد لسان يتعلق به، إذا أوصى المحجور تنفذ منه هذه الأشياء التي ذكرناها الآن. والذي لا ينفذ من المحجور هو العتق على الصحيح، وهكذا أيضا المال الذي بيد الغير فلا ينفذ من المحجور لأنه سفيه حجر عليه، كيف ينفذ منه التصرف؟ إلا ما ذكر أهل العلم فإنها تنفذ منه. فعلى هذا إذا أوصى المحجور وصيته تنفذ لأنها بعد موته وغنى عن المال. قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة. المسألة الحادية عشرة: إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة، إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة، وقلنا إنه قال يريدون مسؤول السكن للضرورة يخرج، جزاه الله خير. إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح في الحرة، وقلنا إنه في ذات الأب ستة أعوام، ستة أو سبعة، أي ستة أعوام أو سبعة أعوام، وهذه المسألة تقدمت معكم، وهي مسألة اليتيمة ومسألة أيضا كذلك المرأة ذات الأب المحجور عليها، متى تتصرف في المال هذه المرأة؟ فتقدم أنها إذا كانت ذات أب فإنها لا تتصرف في مالها بعد البلوغ مباشرة، وإنما بعد الزواج والدخول، وينتظر بها سبع أعوام أو ست أعوام من دخول زوجها، ثم يؤذن لها بعد ذلك في التصرف. وأما اليتيمة التي ليس لها وصي وليس لها أحد يقوم عليها، فإنها بعد دخول زوجها بها ينتظر بها عام واحد فقط، ثم تصرف بعد ذلك، بعد نكاحها ودخول الزوج بها ينتظر بها عام واحد، ثم تتصرف بعد ذلك العام في مالها كيف ما شاءت مما أبيح لها التصرف به. هذه المسألة تقدمت، بقي في هذه الفترة الزمنية التي يريد الآن بيانها، المسألة التي يريد بيانها الفترة الزمنية التي حجر عليها بعد دخول زوجها بها، هل ينفذ هذا التصرف منها إذا تصرفت قبل الست الأعوام والسبع الأعوام وتمامها، أو قبل السنة من اليتيمة؟ هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ؟ بلغت ثم تزوجت ودخل بها زوجها أو زوجها، وينتظر بها في التصرف ست أعوام وسبع أعوام، هذا بالنسبة لذات الأب. وبالنسبة لليتيمة التي ليس لها أحد يقوم عليها ينتظر بها سنة بعد دخول زوجها. طيب إذا تصرفت في هذه السنة أو تصرفت ذات الأب في 6 سنوات والسبع سنوات قبل مرورها ومضيها، هل ينفذ هذا التصرف أو لا ينفذ؟ هذه المسألة التي أريد تقريرها وبيانها رحمه الله. قال المسألة 11: إذا كان الاختبار إلى بلوغ النكاح بالحرة، وقلنا إنه في ذات الأب 6 أو 7 أي أعوام كما تقدم بعد الدخول، وفي اليتيمة 1 سنة، فما عملتا في أثناء 6 أو 7 محمول عندنا، وفي اليتيمة 6 خطأ، وفي اليتيمة 1 سنة، الذي عنده 6 يصحح، وفي اليتيمة 1 سنة كما تقدم معكم في المسألة، وجعلوه في اليتيمة التي لا أب لها ولا وصي عليها 1 عاما بعد الدخول، فيصحح هذا الخطأ الموجود عندنا، فإنه قد بين فيما تقدم المقصود، وجعلوه في اليتيمة أي البالغ التي لا أب لها ولا وصي عليه 1 عاما بعد الدخول، فقوله 6 خطأ، ولا شك أنه خطأ. وجاء في بعض النسخ أو بعض نسخ الكتاب أنه 1 سنة، وهذا هو الصواب، يدل عليه ما تقدم. وفي اليتيمة 1 سنة، فما عملتا في أثناء 6 أي ذات الأب واليتيمة، فما عملتا ذات الأب واليتيمة التي حجر عليها 1 سنة بعد دخول زوجها، أو التي حجر عليها 6 أعوام أو 7 أعوام بعد دخول زوجها وهي ذات الأب والأولى اليتيمة. طيب ما عملتا في أثناء 6 أو 7 أو 1 سنة بالنسبة لليتيمة، فما الحكم فيه؟ قالوا في اليتيمة 1 سنة، فما عملتا في أثناء 6 أو 7 محمول على الرد. فإذا تصرفت في شيء من المال أثناء 6 الأشهر هذه، 6 الأعوام أو 7 الأعوام أو 1 سنة بالنسبة لليتيمة التي أشير إلى وصفها، طيب ما عملت فيه في هذه الفترة الزمنية، هل يرد أو ينفد؟ وهي رشيدة وبالغة، رشيدة وبالغة، لكن اشترط المالكية وبعض العلم هذا الشرط فيها بالنسبة للمرأة المحجور عليها، فإنه لا تعطى المال مباشرة بعد البلوغ والرشد، لا ينتظر بها حتى تتزوج ثم تمضي عليها هذه الفترة الزمنية من زواجها، وهذا كله قول مرجوح. والصحيح أنها متى ما بلغت وأونس منها الرشد فإنها تعطى المال كالذكر، ولا فرق بينها وبين الذكر، ولا ينتظر زواجها ولا دخولها، دخول الزوج بها وبعد ذلك 6 أعوام و7 أعوام، هذا كله ما عليه دليل، فلما ظاهر الآية، فإن آنستم حتى إذا بلغ أحدهم النكاح، حتى إذا بلغ النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فإن التفصيل والتفريق بين الذكر والأنثى الآية ما تدل عليه، لكن هذا نقوله أو معنى قص نبينه باعتبار أنه مذكور في الكتاب، وإلا هذا قول مرجوح ما عليه دليل، فإن الأنثى كالذكر إذا بلغت وأونس رشدها دفع إليها مالها. قال رحمه الله: فما عملتا في أثناء 6 أو 7 محمول على الرد، وما كان من العمل بعده محمول على الجواز. هذا قول كما سمعته، هذا قول المالكية رحمهم الله، أن ما عملتا أي اليتيمة وكذلك أيضا ذات الأب، اليتيمة التي ليس لها وصي ولا أب، ما عملتا في أثناء 6 أو 7 أو 1 سنة محمول على الرد، وما كان من العمل بعده بعد هذه الفترة الزمنية التي حددت لها في الحجر محمول على الجواز، فإنه ينفذ ويعتد به. وقال بعض علمائنا: ما عملت في 6 والـ7 محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد، وما عملت بعد ذلك محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. هذا قول جميل لو دل عليه الدليل، ولكن لا دليل على هذا التفصيل، فإن كان هناك من ترجيح فهذا هو القول الذي ذكره بعض العلماء: ما عملت في 6 والـ7 محمول على الرد إلا أن يتبين فيه السداد، إذا تبين فيه السداد فإنه يمضي، وما عملت بعد ذلك أي بعد 6 والـ7 محمول على الإمضاء حتى يتبين فيه السفه. لكن هذا كله كما سمعت ما عنه دليل، فنبقى على ما دلت عليه الآية ودل عليه ظاهرها حتى إذا بلغ النكاح. قال ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا، فضل الله، ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا من محجور في محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به. هذا يدل على أن أهل البنت يجهزوا بنتهم، يعني عندها مال، محجورة عندها مال تريد تجهيز البنت، ولا تنكح إلا بهذا المال الذي تريد أمها تجهزها به، وهي محجورة هذه الأم عن التصرف، لأن ما بلغت الفترة الزمنية عند المالكية هذه دخل بها، ولم تبلغ الستة الأعوام ولا السبعة على قولهم، هذا الذي لا دليل عليه. سيأتي ما ذكر الإمام رحمه الله، هذه المسألة وقعت في زمنه، وقال فيها بالقول الذي يتقرب به لله مع أنه خالف المالكية، قال به وأخذ به القاضي. ولقد وقعت هذه المسألة في زماننا في محجورة أرادت نحلة ابنتها بمال لا تنكح إلا به، فقال بعضهم لا يجوز فعل المحجور، يعني هذا التصرف ما ينفع، وإن أراد تجهيز البنت وإن كان هذا التصرف سداد فهي تريد تجهيز البنت، لكن ما مضت المدة ونحن نلتزم بالفترة الزمنية هذه، قيدوا أنفسهم وأتعبوا أنفسهم بما لا دليل عليه. قالوا هذا التصرف ما ينفد أبدا وإن كان فيه السداد وظاهر السداد، لكن هي محجورة ولم تمضي الفترة الزمنية التي قد حددت لها من قبل أنفسهم، ولم يحددها ربنا ولا نبيه. فقال بعضهم لا يجوز فعل المحجور، وقلنا نحن يجوز، لأن إناث الرشد إنما يكون بمثل هذا. صدق رحمه الله، لأن إناث الرشد إنما يكون مثل هذا. هذه امرأة رشيدة عندها مال، وأنتم حجرتم عليها 7 سنين أو 6 سنين، والآن تريد تصرف هذا التصرف الذي يدل على رشدها وعلى أيضا كذلك حسن تدبيرها وتصرفها، كيف نمنعها؟ فهذا يدل على إناث الرشد منها وعلى خيرها وصلاحها وتصرفها التصرف الحسن في المال. قال وقلنا نحن يجوز، لأن إناث الرشد إنما يكون بمثل هذا، ومن نظر لولده واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له. قوله اهتبل أي قام بشأنه ودبر أموره، ومن نظر لولده واهتبل أي قام بشأنه ودبر أموره، هذا عين الرشد، مثل هذا لا يحجر عليه ولا يصلح الحجر عليه ويحرم الحجر عليه، وهذه الفترة الزمنية ما عليها دليل، أنه خلاف الأدلة قلنا يحرم خلاف الدليل. الله يقول فادفعوا إليهم أموالهم، ونحن نقول لما مضت 7 سنوات. قال رحمه الله وقلنا نحن يجوز، لأن إناث الرشد إنما يكون بمثل هذا، ومن نظر لولده واهتبل به، ما معنى اهتبل به؟ أي قام بأمره وشأنه وما يحتاج إليه، أي دبر أموره وقام بشأنه. واهتبل به فهو في غاية السداد والرشد له ولنفسه، فوفق الله متولي الحكم يومئذ وأمضى النحلة على ما أفتيناه. نعم، أخذ بالصواب وبالسداد ولم ينظر إلى المذهب المالكي الذي فيه التقييد بلا قيد، بلا مقيد، فيه تقييد بلا مقيد، فلله دره رحمه الله تعالى في بعض المسائل، فهو لا يلتفت إلى المذهب الذي هو يخالف الدليل فيأخذ بالصواب. في كثير من المسائل يقرر الصواب رحمه الله. قال المسألة الثانية عشرة قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأن الكلام على الآية بما ذكر معها وليس على هذا الجزء منها. قال قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، اختلف العلماء في هذه المسألة على 4 أقوال. الأول، جاء الوقت يا صبري، ها؟ أي شغل أبو عمر؟ وقت نقرأ هذا قليلا بس ما قد سمعنا أذان في الجماعة. يا الله تفضل. الله المستعان. فعندما نسأله الآن قبل ما يأتي المؤذن تصرف ذات الأب أو اليتيمة في الستة الأعوام وقبل بلوغها هل ينفد أو لا ينفد؟ نعم فيه خلاف عند المالكية، منهم من قال محمول على الرد ومنهم من فصل، والصحيح أنه ينفد ما دامت رشيدة وبالغة ينفد ولا ينتظر الأعوام هذه. والله